قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار مرسلا، ولكن وصل من غير طريق مالك، وقد صححه في المشكاة وفي تحذير الساجد العلامة الألباني وعند أحمد، وكذلك عند البخاري في التاريخ الكبير وعند ابن سعد بإسناد صحيح عن أبي هريرة نحو من ذلك، ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وهذا إسناده صحيح. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد. قال: رواه أهل السنن. وإنما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وابن تيمية وأحمد شاكر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد. الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن هو كل ما عبد من دون الله عز وجل. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني بنوا عليها مواضع للعباد. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحمي قبره من أن يعبد من دون الله، ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يترتب من غضب الله على من اتخذ المساجد على قبور الأنبياء، فكيف بمن عبد أصحابها؟ فقصد قبور الصالحين وغيرهم لتعظيمها عبادة له، فيكون شركا مهما كان قرب صاحبها من الله، حتى ولو صنع ذلك مع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أيضا إثبات صفة الغضب لله على الوجه اللائق به سبحانه، وتحريم بناء المساجد على القبور، وتحريم الصلاة عند القبور ولو لم يبن مسجد. فدل الحديث على أن القبور ستتخذ أوثانا في هذه الأمة، لذا سأل الله أن يحمي قبره من أن يتخذ وثنا. ودل الحديث على أن اتخاذ القبور مساجد وسيلة لعبادة أصحابها، وذلك شرك مناف للتوحيد. وأما هذا الأثر وهو: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال: كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري، شيخ المفسرين والمؤرخين، توفي 1300 بسنده عن سفيان، هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، توفي 61 عن سفيان عن منصور، هو منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي، ثقة ثبت، توفي 32 عن مجاهد، هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، توفي 400 عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ ثم قال: وكذا قال أبو الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي، توفي رحمه الله سنة 83. فأفاد الأثر أن اللات في الأصل اسم لرجل صالح كان يلت السويق للحجاج، فلما مات غلوا في قبره واتخذوه صنما يعبد من دون الله، فعلى هذا كل قبر غلى الناس في تعظيمه سيؤدي إلى عبادته، وإن لم يسموا تلك عبادة فإن الناس يخدعون أنفسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد. اللعن من الله الإبعاد والطرد من الرحمة، ومن الخلق السب والشتم. زائرات المراد به النساء، المتخذين أي الجاعلين عليها المساجد، يعني جعلوا تلك مواضع للعبادة وإن لم يوجد بناء. وأما السرد فالمراد بها الإنارة بجميع أنواعها. فلعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث 3 أصناف من الناس، هم النساء اللاتي يزرن القبور، وذلك لما فيهن من الضعف المؤدي إلى جزعهن وندبهن ونياحتهن على الميت، والمتخذين مواضع للعبادة على القبور لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمها وبالتالي يؤدي إلى عبادتها، والمشعلين السرج عليها لما في ذلك من إضاعة المال بدون فائدة ولأنه يؤدي إلى تعظيمها المشابه لتعظيم أصحاب الأصنام لأصنامه. لعل في هذا الحديث موعظة وذكرى لمن يبنون المساجد على قبور الصالحين والزعماء ويعظمونها فيخشعون عندها ما لا يخشعون في المساجد، وهذا من أعظم المنكرات بل من الكبائر التي تجب إزالتها، كما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يلعن إلا على كبيرة. فلما لعن هؤلاء تبين أن ما صنعوا من كبائر الإثم. وفيه جواز لعن الفساق على سبيل العموم، وتحريم زيارة القبور للنساء، وتحريم اتخاذ المساجد والسرج على القبور. ومن مقاصد الشريعة سد كل ما يؤدي إلى الشرك، وتحريم إضاعة المال بدون فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في القبور ببناء المساجد عليها وإشعال السرج لأنه يؤدي إلى تعظيم أصحابها فيصيرها أوثانا تعبد بالتعظيم. والعلة في النهي عن اتخاذ المساجد والسرج على القبور ما يترتب على ذلك من التعظيم لأصحاب القبور وليس لأجل نجاسة القبور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي مر، وهو أنه لعن زائرات القبور، قد مر ذكر الاختلاف في هذه اللفظة وهي زائرات، فمن أثبت زائرات فإنه يقضي بلعن من تزور القبور ولو زارتها مرة واحدة لأنه اسم فاعل. وأما زوارات فهن اللواتي يكثرن الزيارة، فهؤلاء ملعونات أيضا من أجل إكثار الزيارة لا من أجل وقوعها. يجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هناك من يقول هذا الحديث عام، وأما حديث الباب فهو خاص بالنساء والخاص مقدم على العام. والأصل كما مر وراجع المسألة في أحكام الجنائز للعلامة الألباني أن المرأة تحتاج أيضا إلى التذكر والتذكير كالرجل، وأنها داخلة في هذا العموم. وأما التخصيص الذي مر الإلماح إليه فإنما هو راجع إلى الزوارات لا إلى الزائرات. على كل حال هذه مسألة خلافية، ولعل الله تبارك وتعالى أراد بالنساء الخير، لأنك إذا ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت زيارة البقيع وجدت المنع للنساء من دخول البقيع، ولك أن تتصور ما يفعلن لو دخلن. فهن يأتين من الآفاق بمعتقداتهن، ولعلهن إذا دخلن يصنعن صنيع الرجال من الشيعة الروافض، فإنهم يقفون هنالك على يمين الباب المفضي إلى الساحة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون ها هنا قبر الحسن أو قبر فاطمة، ويقف منهم لا أقول رجل وإنما هو شبيه بالرجال، ويضرب صدره مرة ورأسه مرة وهم يتباكون حوله، وأمرهم عجيب. كنت قد دخلت ومعنا بعض إخواننا لزيارة البقيع، فدخل هؤلاء فصرنا قريبين منهم، فأردنا ألا نكثر سوادهم لأننا براء منهم، فخرجنا فقلت للشرطي ما يصنع هؤلاء؟ قال لا أدري. قلت لما لا تمنعهم؟ قال امنعهم أنت، لأنه لا يستطيع أن يمنعهم، إلا صارت المسألة أزمة سياسية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف شر أولئك الروافض عن المسلمين، لأنهم لا يحاربون إلا أهل السنة، ليس لهم عدو على ظهر الأرض سوى أهل السنة، يحالفون اليهود والنصارى، يحالفون الوثنيين وأهل الإلحاد، ولا يحاربون إلا أهل السنة. أسأل الله أن ينجي أهل السنة من شر أولئك الروافض، وأنت تعلم أنهم حمير اليهود، فالرافضة حمير اليهود، وأما الإخوان المسلمين فحمير حمير اليهود، لأنهم حمير الرافضة والرافضة حمير اليهود، فهم حمير حمير اليهود. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العباد، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنة زوارات القبور. هكذا في الأصول التي نقل منها أخونا الشيخ دغش في نسخته المحققة، لعنة زوارات لا زائرات، لعنة زوارات القبور. العاشرة لعنه صلى الله عليه وسلم من أسرجها، ولعنه زوارات القبور. تفسير الأوثان هي كل ما عبد من دون الله سواء كان صنما أو قبرا أو غيره. تفسير العبادة هي التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما، لقول لا تجعل قبري وثنا يعبد. أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف من وقوعه، وذلك في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقرن صلى الله عليه وسلم بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وذلك في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شدة غضب الله تبارك وتعالى تؤخذ من قول اشتد غضب الله، وفيه إثبات الغضب لله عز وجل حقيقة، وهو كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها، وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، وذلك في قوله فمات فعكفوا على قبره، ومعرفة أنه قبر رجل صالح، وهي مأخوذة من قوله كان يلت لهم السويق أي للحجاج، لأنه معظم عندهم، والغالب لا يكون معظما إلا إذا كان صاحب دين. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، كان يلت السويط. وكذلك لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء، وفي لفظ زوارات القبور. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أسرجها والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهنا مسألة مهمة لم تذكر، وهي أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر الله، وهذه من أهم الوسائل ولم يذكرها المصنف رحمه الله، ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل للات، فإذا قيل بذلك فله وجه. الباب هو باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيها، فالقبر قريب منها، فتقف وتسلم ولا مانع فيه، والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال، ولئلا يظن من يشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فيقع الإنسان في محذور، وتسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان المسلم صلى الله وسلم وبارك عليه.